بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون السابع من قوانين المعاد، وهو الرحمة الإلهية العظيمة التي تتنزل على من وفر لنفسه القابلية، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية الكريمة، وهكذا في المواضع المختلفة التي تذكر الذين استأهلوا أو استحقوا تلك الرحمة الإلهية. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول تجليات الرحمة الإلهية في المحال المختلفة ابتداء من الدنيا. يعني عندما نذكر المعاد نشعر باللشوى بالفرح بالسعادة، لأن الله تعالى يبشرنا والله يدعو إلى دار السلام، فنشعر بهذا الأمر. الفقير يشعر بالفرح لأنه سيغتني، المريض يشعر بالفرح لأنه سيعلم أنه سيصح، المبتلى يعلم أنه سترفع عنه البلاء وأن دار الدنيا محدودة، ولذلك تجده يسعى بكل جهده لأن يكون أهلا من الذين تتجلى لهم أو تكون لديهم القابلية لهذه الرحمة الإلهية. وذكرنا ما ذكره عن الرحمة المرتبطة بكل المراحل، بالموت، بالموقف، بالحساب، بكل هذه الأمور، كيف يجد المؤمن الكلمة الطيبة، كيف يفرح وهو يقرأ كتابه، كيف يفرح وهو يسمع تهنئة الملائكة وهم يسلمون عليه. كل هذه يعني كل المواضع ابتداء من الدنيا، المؤمن عندما يتذكر طاعاته يفرح لها ويستبشر بها، وبالتالي الطاعة كلها رحمة ابتداء من القيام بها وانتهاء بالمصير الذي تؤدي إليه، وحتى لو كان فيها بعض المشاق أو التعب أثناء أدائها، لكن ذلك التعب يهون جدا أمام ما ينتظر صاحبها، بخلاف المعصية التي قد تكون لذيذة عند أدائها، والذي لا يتجاوز ربما لحظات أو ساعات أو فترة محدودة، لكن عواقبها وخيمة عندما يتذكرها صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، والمنغصات المرتبطة بها، والمصير المؤلم الذي يصل إليه من مارسها. هكذا يذكر السيد عبد الملك الفرحة التي يجدها المؤمنون عند معاينتهم لتجليات الرحمة الإلهية في دار القرار، فقال: ثم عند النقل، عند مرحلة الانتقال إلى عالم الجنة، عندما تقرب الجنة وأزلفت الجنة للمتقين، كم ستكون فرحتك؟ كيف هي مشاعرك؟ كم هو اطمئنانك؟ كم هو شعورك بالسعادة؟ تصور شخص الآن هو هكذا فقير، ليس له بيت، ليس له طعام، ليس له شيء، ثم فجأة يؤخذ ويرينه قصر كبير وفيه كل ما يحتاجه، ثم يقال له: هذا قصرك وكل ما فيه لك، ويدر عليك فيه بكل أصناف النعيم صباح مساء، ولك الخدم ولك الحشم ولك كل شيء. ما هي المشاعر التي يجدها؟ هل يمكن أن يطيق أن يعبر عن فرحته؟ هذا الأمر يعني ربما لا يساوي شيء أمام النعيم الذي يراه المؤمن، لأن المؤمن لا ينال قصرا بل ينال قصورا كثيرة، وليس محدودا لفترة بل سيبقى أبد الآباد. فلذلك مشاعر عظيمة جدا، سعادة لا يمكن وصفها. يقول: حتى في الطريق، حتى من أول نقلة قدم، من أول ما تنتقل وأنت ذاهب وأنت تعرف إلى أين ذاهب، يعني في ذلك الموقف وأنت تستسير إلى الجنة، إلى السعادة الأبدية، إلى أرقى نعيم، اطمئنانك الكبير بأن الله في نفس الوقت نجاك، وهذا أيضا نعمة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نجاك من الجحيم، نجاك من العذاب الشديد، من الخزي الدائم، من الهوان والعذاب الأبدي، وهذا أيضا نعمة. نحن الآن مثلا بعض الناس يبتلوا بأمراض أو مثلا وباء، الشخص الذي لا يصاب يفرح، يحمد الله، يقول: هذه رحمة إلهية أني لم أصب بهذا البلاء. فكذلك عندما يرى جهنم ويرى المصير الذي صار إليه أولئك المنحرفون أيضا يشعر بالرحمة. ذكرنا سابقا ما ذكره الله تعالى في سورة الصافات عن ذلك الذي كان يدعو أو كان يحاول أن يضلل صاحبه، فعندما يطلع عليه يراه في سواء الجحيم، فيقول: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وبالتالي المؤمن يفرح بكلا الأمرين، لنجاته ويفرح بفوزه. ثم ذكر تجليات الرحمة الإلهية في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها. فقال: عندما يصلون إلى الجنة، وهي لحظة لا يمكن أبدا أن نتخيل مدى السعادة فيها، عندما تشاهد الجنة، كم سمعنا من نعيمها من أوصافها في القرآن الكريم، ولكن لحظة المشاهدة عن قرب لعالم الجنة مع معرفة أنك أصبحت من أهلها هي لحظة من السعادة لا يمكن أن توصف. هي اللحظة التي يمكن فيها أن تنسى كل ألم أو عناء أو شدة قد حصل لك في هذه الدنيا، كل ألام تنسى، لا قيمة لها، بل تفرح بها لأنها كانت وسيلتك إلى الجنة. قال: قد حصل لك في هذه الدنيا وأنت تعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى فيما يرضيه، فيما يوصلك إلى رضوانه وجنته، أي عناء مهما كان في هذه الحياة، أي شدائد، أي متاعب، أي هموم، أي معاناة جسدية أو نفسية كنت قد عانيت منها في هذه الحياة، وأنت في طريق الوصول إلى هذا النعيم وأنت تستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى ستعتبرها لا شيء. شعورك العظيم جدا بالسعادة والرضا بما وصلت إليه شعور عظيم ينسيك كل الآلام وكل الهموم وكل المعاناة وكل الشدائد وكل الصعوبات. ثم ذكر تجليات الرحمة الإلهية في قوله تعالى: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. قال في مراسيم الاستقبال الذي كلها تجليات، وسنرى إن شاء الله تفاصيل أخرى عند ذكر النعيم الإلهي، والله تعالى ما وصف لنا من ذلك النعيم الذي هو تجليات لرحمته. قال في مراسيم الاستقبال وأجواء من التكريم والاستقبال من ملائكة الله، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني هذا الشعور، هذا الخطاب نفسه ممن؟ من الملائكة الكرام، ملائكة الذين هم مراتب رفيعة في الكمال. يقول: كيف هي فرحتك في لحظة الدخول ومعاينة ذلك العالم العجيب؟ لحظة الدخول هي أيضا لحظة في النصوص النبوية أنه لو بقي موت لمات الإنسان من الفرح، يعني الفرح، يعني لو كان الإنسان يموت من الفرح لمات من الفرح، لأنه سيرى ذلك العالم العجيب جدا، الجنة في مزارعها، الجنة في قصورها، الجنة في عالمها العجيب جدا جدا التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وصفا عجيبا يقرب لنا المستوى العجيب مما فيها من النعم وما هي عليه، عندما قال: فيها ما لا عين رأت، كل ما يمكن أن تكون قد رأيته في هذه الدنيا من أعجب ما فيها، من قصور، من مدن، من مساكن، من مزارع، من مناظر خلابة، من مشاهد عجيبة، من كل ما يمكن أن تسر به أو أن تفرح به أو أن تتمناه ترى في الجنة ما هو أرقى بكثير. كل ما في الدنيا يعني هي نماذج فقط مبسطة، كلها تجدها هناك وبصورة أجمل وبما لا يقارن، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. حتى إن كنت قد سمعت عن أشياء عجيبة، عن نعم عجيبة، عن ممتلكات عجيبة مما تهواه نفسك وتتمناه ولا أذن سمعت، أشياء سواء تلك التي شاهدتها أو تلك التي سمعت عنها، هناك في الجنة ما هو أفضل منها، حتى ما لا يمكن تصوره، وحتى فيما يسمع أيضا مما يعجب الإنسان أن يسمعه، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا حتى على مستوى الخيال. فنعيم الجنة هو فوق مستوى الخيال، لكن يقرب القرآن الكريم لنا صورا ولمحات حتى تكون الصورة لنا تقريبية تشدنا إلى ذلك النعيم. ثم ذكر التجليات، تجليات الرحمة الإلهية في الترحيب الذي يجده المؤمنون، فقال: فهي لحظة عجيبة عندما يقول الملائكة، ملائكة الله في ذلك الاستقبال وبهذا التكريم: سلام عليكم. هي في حالة من الترحيب الحار، ترحيب بالتكريم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وحتى الملائكة عليهم السلام، انظروا هذه الكلمة سلام، طبعا السلام هو المقصود الأكبر، لا يمكن أن تتحقق السعادة من دون السلام، لأن المراد بالسلام هو التخلي أو البعد عن كل ما يؤذي، كل شيء ينغص، كل شيء ربما يسبب لنا الألم في الدنيا. مثلا عندما نعلم أن هناك موت فهنا لا يحصل السلام، نعم سلام محدد موقوت لأن الموت سينغص هذا الأمر، لكن هناك السلام الدائم، الخلود. طبتم لأن سبب دخولكم الجنة هو كونكم طيبين. الله تعالى له قوان ورحيم، ولكن جعل رحمته خاصة بالطيبين، رحمته الخاصة خاصة بالطيبين. لذلك الذين طابوا في الدنيا كانوا طيبين في الدنيا. الطيبة بمفهومها الواسع، بمفهوم الطيبة هي طهارة النفس، القلب السليم، السلوك الرفيع، الأخلاق العالية، التضحية، البذل، الشجاعة، الكرم، كل هذه بمفهوم الطيبة. لأن الطيبة هي التي أهلت هؤلاء لأن يدخلوا الجنة باعتبارها دار الطيبين. أما جهنم فهي دار الخبثاء الذين ساغوا أنفسهم وقولبوها بحسب ما يقتضيه الخبث، فلذلك كان جزاؤهم هو ذلك الجزاء. فتقول الملائكة فادخلوها خالدين، تذكرهم بالخلود. والله تعالى عندما يذكر يرد في القرآن الكريم تذكير بالخلود باعتباره نعمة كبرى، لأن أي نعمة إذا نغصت أو ذكر فيها الفناء أو تفنى يتألم صاحبها. كما روي عن بعضهم يعني شخص ملك أتي بتحفة ثمينة ففرح بها فرحا شديدا، وكان أمامه بعض الصالحين فقال ما تقول؟ قال أراها حزنا مؤقتا، يعني كأن هذه نعم هي فرح الآن ولكنها حزن يحتاج إلى وقت ليظهر، هو حزن الآن كالقنبلة الموقوتة. قال كيف؟ يعني فالملك لم يعجبه ذلك الكلام، لكن بعد فترة تلك الهدية تحطمت وتكسرت، فحزن الملك حزنا شديدا، وتذكر حين ذلك قول ذلك الصالح، قالوا نعم أنت الآن تفرح بها ولكن بمقدار فرحك بها سيكون حزنك عليها. يعني أنها في اللحظة التي امتلكتها أنت بدأ العد العكسي. طبعا هذا بالنسبة لغير المؤمن، أما المؤمن يعلم أن الأمر يعني أن هذه الدنيا كلها هكذا ستفنى، وبالتالي النعيم الحقيقي هناك. لذلك إذا فرح بفضل الله تعالى فرحه بفضل الله أعظم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، ولذلك يستعمل كل شيء لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الملائكة الخلود، ويذكر الله تعالى الخلود، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين للأبد وليس لمرحلة مؤقتة. يقول سيد عبد الملك في الدنيا قد يتهيأ لك شيء من الراحة ولكنه مؤقت، كل شيء في الدنيا مؤقت، أما هناك فللأبد. وبالتالي كل هذه الأمور التي كلها الله تعالى من خلالها يرغبنا، وهذا من دلائل الرحمة العظيمة، لأن الترغيب نفسه رحمة. الله تعالى الغني عنا، الله تعالى الكريم، الله تعالى العظيم، هو الذي يرغبنا، هو الذي يخاطبنا، هذا الذي يدعونا إلى هذه السلعة الغالية. ليس تاجر يحب مصلحته، التاجر عندما يرغبك لتشتري منه ويستفيد من مالك، لكن الله تعالى ليس كذلك. الله تعالى برحمته بفضله المحض الذي لا علاقة له، الله تعالى أغنى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني عن كل شيء، ولكن هذه قوانين وضعها الذي يلتزم بها نعم، الذي يجادل فيها البعض يجادل لماذا ولماذا، هذا لا فائدة له، لأنه يريد أن يبني للكون قانونا على مزاجه. يقال له أذهب إذن إلى قوانين العالم وغيرها. هل تملك أن تغير قوانين بلدك؟ لماذا تنصاع لها ولا تجادل فيها؟ وإذا أردت إذا جادلت يقال لك طبق القانون، أنت ملزم بتطبيقه حتى لو خالفته. هذا ما يقال في الدنيا. الشخص مثلا يجادل شرط المرور لأنه أخذ منه مثلا أو غرمه غرامة أو حجز سيارته، يقول له هذا قانون ظالم، يقول قل ما تشاء نحن نطبق القانون، حتى لو لم تقتنع به فأنت ملزم بتطبيقه. هكذا يقال لهؤلاء. الله تعالى يسأل، أي الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى هو الذي وضع هذه القوانين، والمؤمنون يرونها قوانين عادلة ورحيمة، أنتم ترونها ليس بتلك الصورة، أنتم مسؤولون عن ذلك. أنتم تريدون أن تضعوا كونا على مزاجكم، ما يقولون بالرأي الآخر، هذا الرأي الآخر عندما يكون هناك إله آخر، أما إله واحد فهو الذي يعني قوانين حقائق مطلقة، ليس هناك مجال للرأي الآخر أمام الله. يعني الرأي الآخر عندما يكون لك إله آخر يمكنك أن تقول رأيا آخر ولي موقف آخر وموقف سلبي من هذا الأمر، لكن هناك إله واحد، وهو الذي وضع هذا النظام وبينه لك ووضحه وفصله وشرحه. وبالتالي هذه الرحمة، الرحمة هي أن تستجيب لها، لا أن تنفر عنها وتجادل فيها. ثم بعد ذلك من الخاسر؟ هو ذلك الذي جادل من غير كتاب منير، من غير فطرة سليمة، من غير عقل سليم، ولمجرد الجدل. والحمد لله رب العالمين.